بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى تقول: أحسن الله إليكم، سؤالي هو أنني نذرت نذرا وأنا صغيرة، فقلت إن كان هذا الشيء تحقق فسوف أصوم كل اثنين وخميس ما حييت، وقد تحقق ما تمنيته أو أردته، ولكني لم أوفي بنذري علما بأني عندما نذرت لم أكن أعلم أنه مكروه، وأنا الآن خائفة من الله لأني لم أوفي بنذري علما بأنني نذرت وأنا في 17 من عمري، وأنا الآن أقارب 45 من العمر، أفيدوني أفادكم الله. أما في 17 فأنت مكلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم، فماذا حفظكم الله؟ إذا كنت قادرة على الصيام فلا بد من، وقد تحقق ما حصل مع أنه كان مكروه. نعم، لكن قد تم النذر، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فما دام قد حصل فيجب الوفاء به، لكن لو كنت تعجزين عنه عجزا حقيقيا، يقرر الأطباء أنك تعجزين ولا تستطيعين الصيام، فكما جاء في الحديث: وإن كان في ضعف ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. لكن الحديث فيه كلام على كل لا بأس، إذا كنت تعجزين عجزا كليا فكفارة كفارة يمين. نعم، وأما إن كنت تقدرين على الصيام فهتتحملي مسؤولية ما حصل لأنها طاعة، فيجب الوفاء بها قدر الاستطاعة، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.